إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطبتنا اليوم بعنوان كن راضيا وإياك والتباهي. من عنوانها تنقسم إلى شقين: الشق الأول عن الرضا، والشق الثاني عن التحذير عن التباهي والتفاخر والتكبر والغرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم يتذوقه الإنسان، وذلك أن يرضى بالله سبحانه وتعالى ربا، والرب هو الذي يدبر أمر الكائنات، الله سبحانه وتعالى رب العالمين، يعني يدبر أمرهم وشؤونهم، خلقهم وهداهم ودبرهم ورباهم ورزقهم سبحانه وتعالى. فإذا ما علم العبد أن كل أمر من أموره وكل فعل وكل حركة وكل شيء في الكون بتدبير الله سبحانه وتعالى، عندها يرضى عن الله ربا. وهي أمر بالإيمان بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل وقد جاءه في سورة بشر، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: صدقت. فالإيمان بالقدر يجعل العبد في راحة وفي طمأنينة وفي رضا عن الله سبحانه. يقول ربنا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. واعلم أن للعبد مع الابتلاء أمران: الأمر الأول هو الصبر، وهذا فرض واجب، والأمر الثاني هو الرضا، وهذا أمر مستحب، والحمد لله رب العالمين. ذاك أن العبد قد لا يتمالك نفسه، لا يتحكم في قلبه، إنما يستطيع أن يتحكم في لسانه، يستطيع أن يتحكم في جوارحه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى لسانه لما مات ابنه إبراهيم وبكى، فقيل له: يا رسول الله تبكي وأنت تنهى الناس؟ قال: ما نهيتكم عن هذا، يعني عن البكاء بدمع العين، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند حزن خمش وجوه وشق جيوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بك يا إبراهيم لمحزنون. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأحد أصحاب النبي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أغشي عليه فرنت أو ولولت أو ناحت إحدى آل بيته، فقالت: وكذا وكذا. فلما أفاق قال رضي الله عنه: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، الحالقة التي تقطع شعرها عند المصيبة أو تحلقها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، كل هذا ينافي الصبر، كل هذا ينافي الصبر. والصبر فرض واجب، والله سبحانه وتعالى وعد عليه الأجر الجزيل، فقال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى المقابر، فوجد امرأة تجلس عند قبر تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فتركها وانصرف عليه الصلاة والسلام، فأخبرت بأنه رسول الله. قيل لها: هذا رسول الله الذي كلمتي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت المرأة إليه فلم تجد عنده بوابين، فقالت له: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ذكرت لكم أحاديث وجاءنا في القرآن آيات على فضل الصبر وأجر الصابرين وغير ذلك، هذا يعطاه الذي صبر عند الصدمة الأولى. إنما بعدما جاءت الصدمة الأولى وأظهر الجزع وأظهر الحزن وتسخط على القدر وفعل وفعل، ثم بعد ذلك اسمه الإنسان مع الفترة بينسى، في نعمة عظيمة اسمها الإنسان، اسمها النسيان، فينسى. فبعدما فترة طويلة قال: أنا كنت متمالك وأنا تصبرت وأنا، هذا لم يصبر. هذا عند الصدمة الأولى حصل منه الجزع والتسخط على القدر، فلا يعطى أجر الصابرين. في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول حديث القدسي: إذا قبض الملائكة روح عبد فيقول الله لهم: قبضتم صفيه أو حبيبه أو كذا، فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله: فماذا فعل؟ فماذا فعل؟ فيقولون: يا ربي حمدك واسترجع. يعني قال الحمد لله، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كل هذا في الصبر، إنما الرضا منزلة أعلى من هذا. لما تقرأ في القرآن وتفسيره تأخذ منهجا مستقيما صحيحا لا غلو فيه ولا شطط، ولما تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وتنظر كيف يشرحها العلماء رحمة الله عليهم تصل إلى نفس المنهج، هو منهج صحيح وسط لا غلو فيه ولا إفراط، لا تشدد ولا تنطع، وتجده يخاطبك بكلام يوافق الفطرة. الصبر يستطيعه الإنسان. أغشي على سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان قد مرض مرضا شديدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من ذاك المرض. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بسعد من التعب والشدة بكى، فكلمه عبد الرحمن بن عوف واحد الحاضرين، قال: يا رسول الله تبكي وألجتنها الناس؟ فقال: هذه رحمة، لو دمع العين هذا، هذه رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه: إن الله يعذب بهذا أو يرحم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مثل هذا الموقف: الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فأمر صلى الله عليه وسلم بما يستطيعه الإنسان، هو إمساك اللسان وكف الجوارح، يعني كف يد عن اللطم، كفوا عن التقطيع عن التمزيق والصوت العالي والصويت ونحو ذلك، نهى عنه رسول الله. وكل إنسان يستطيع ذلك، يستطيع أن يكف نفسه، إنما ما في القلب لا يستطيعه الإنسان. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم، الرضا في القلب وتظهر ثمرته على الجوارح، الرضا في القلب ويظهر تأثيره على ما على سلوك الإنسان الظاهري من كلامه ومن أفعاله ومن تحركاته وغير ذلك، هذه من ثمرات الرضا. لكن هل هذا الرضا ابتداء فرض على الإنسان؟ لا، الفرض عليه الصبر، ثم هذا الرضا يأتي بعده. ولذا قال سبحانه لمن يؤمن بالقدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. يعني لو يصيبك هذا الحزن الشديد والأسى البالغ يكون في قلبك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما يتاكم، والله لا يحب كل مختل فخور الذين يفخرون. الآية فتجده صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وأرشد إليه وحث عليه ورتب على تركه الذنب الكبير، لأن التي تشق ثوبها عند المصيبة وتلطم وتقطع هذه صاحبة كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب يقام لها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب. فنسأل الله السلام. وتبرأ رسول الله ممن يفعل هذه الأفعال. إذن هذه أفعال كبائر، فالإنسان ما دام قد طلب بها يستطيع أن يفعلها، أما رضا فأمر وراء هذا. ولذا تجد العلماء المحققين يقولون هذا رضا من المستحب. إنسان مات لميت، فالصبر فرض، لكن هل يتحكم في قلب نفسه؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد لا يرضى، لكن مع الفترة يصل إن شاء الله تعالى إلى هذا الرضا الذي أتكلم عنه. طب ما السبيل الذي يجعلني عند هذه المصائب أصل إلى الرضا الذي هو غاية أعلى من الصبر؟ أن أقرأ في القرآن، وأن أقرأ في السنة، وأن أنظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبتعد عن الحكايات التي هي أغلبها تخاريف في بعض الكتب. يعني بعض كتب الوعظ، اعلم أن ليس كل كتاب كتب له ثقل عند أهل العلم، يعني ليس كلها صحيح البخاري، ولا كلها صحيح مسلم، ولا كلها موطأ مالك، ولا كلها مسند أحمد، إنما فيها وفيها. يعني الكتب التي لا تشتمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه شروح من العلماء، ما وافق منها الكتاب والسنة قبل، وما لم يوافق لم يقبل. فتجد بعض الكتب التي هي في المواعظ فقط تتمحض فيها، تجدهم يتكلمون عن أشياء فعلا هي كأنها خارقة للعادة. كان يقولون فلان لما مات ابنه ضحك، فقيل له لما تضحك؟ قال: لئلا يرى الله مني أني ساخط. هذا ينافي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يعني يذكرون قصص في الرضا، أن فلان مش عارف ترك كان نائما على ظهره كذا حتى ثقبوا له ثقبا في سريره يتغوط منه، ثم يقول: وأنا أرضى عن ربي وأنا أفعل. كلام إذا ما قرأه المستمع العادي مثلي أنا لما يقرأ هذا الشيء يقول: طب وكيف يحبط فعلا، يقول: كيف أصل إلى هذه؟ مع أنه لو قرأ في الأحاديث يجد الأمر يسير، لو قرأ في القرآن يجد الأمر سهل جدا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فيا أحباب اقرأوا العلم، اطلبوا العلم واقرؤوه، وانظروا إلى هذه الأشياء في مظانها من الكتاب والسنة، تجد علما صافيا جاءك عن رسول معصوم صلى الله عليه وسلم في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور التي تجعل العبد يصل إلى الرضا أن يكون عنده إيمان بالقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن الأشياء التي تجعله أيضا في رضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الأمور أيضا التي تصل به إلى تلك الغاية النبيلة، غاية الرضا، أن يكون من الحامدين، يحمد الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، على اللقمة التي يأكلها، لأنه إن فعل رضي الله عنه، وإذا ما رضي الله عنه أوصله إلى منزلة الرضا فاستراح قلبه وعاش عيشة هنية، وإذا مات مات ميتا سويا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. لما يطالع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله ومع أصدقائه ومع أعدائه يصل به الأمر فعلا إلى الرضا. كيف؟ قد يكون أحدنا في ضيق من العيش وارد، وقد ييسر له الأمر، الاثنين موجودين. فإذا ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به كل المراحل، قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ثم قال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به كل المراحل، أحيانا كان فقير وأحيانا كان غني. عائلا يعني فقيرا، فأغنى يعني أغناه الله. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. فإذا ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به هذه وتلك، عندها يطالع سيرة النبي يرضى له في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، يكلمها ابن أختها عروة بن الزبير، تقول: يا ابن أختي، لقد كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما يوقد في بيت رسول الله نار 3 أهل في شهرين، يعني شهرين تمين. فقالها عروة: فما كان طعامكم يا خالة، تأكلوا إيه؟ قالت: يا ابن أختي، الأسودان الماء والتمر، إلا أن بعض الأنصار كانت لهم منائح، كانوا يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعض الأنصار كان يكون عنده ماشية تحلب لبن، فكان يحلب لبن ويبعث هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التغيير في الحياة. الأسودين الماء والتمر ده الطبيعي، لكن لما يكون عندنا يعني طفرة في البيت، شيء جديد، إيه هو؟ هيشربوا مذقة لبن. أرسل بها أحد الأنصار هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أطالبك أن تكون في العشر الخشنة هذا، إنما احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم إذا ما حصل المقصود فالحمد لله، اطلبه من حل واذهب به إلى حل، وإن فات المقصود فتتعذب القدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا مكتوب عند الله ومسطور. هذا الذي يعنينا. الأحبة الكرام، الشق الثاني من الخطبة كان: إياك والتباهي، يعني لا تكن مغرورا، لا تكن متكبرا. اسمع إلى قوله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني تكبرا. وأصحاب الكبر أصحاب كبائر، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. معنى الذر النمل الصغير، النمل الصغير. طب لما تكون أحجامهم هكذا؟ قال: يطؤهم الناس بأقدامهم جزاء نفاقة. ما المتكبر يرى نفسه كبير أكبر من الناس فيتعالى عليهم، فيوم القيامة يكون هذا مصيره. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. جلس يوما وكان عنده رجل يأكل، ورجل من أهل الكبر يتكبر على رسول الله يأكل بشماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أسمع لك، لا أرضى أن أنقاد لك. مش معناه لا يستطيع أن يأكل باليمين، ما هو هذه اللقمة اللي في الشمال، إيه المانع أن تنقد اليمين؟ قال النبي له: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع. قال النبي: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه شلت يده. استجاب الله دعاء النبي فيه حالا. رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. فإياك والكبر، وإياك أن تتكبر، وإن تكبرت إياك أن تتكبر على الشرع. هذا الذي تكبر على رسول الله شل في موضعه حالا. إنما على العبد أن ينقاد للدين، وأن يسمع، وأن يطيع، وأن يتواضع لشرع الله سبحانه وتعالى. وانظر إليك في صلاتك والتواضع الذي فيها، من وضعك يمينك على شمالك على صدرك، ومن طأطأة الرأس والرمي بها إلى موضع السجود، ومن ركوعك وانحنائك، ومن سجودك وانخفاض أعاليك وارتفاع أسافلك، كل هذا من التواضع لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، أحضروا مرة يوما طعاما في قصعة كبيرة تسمى الغراء، وجاء بها أربعة رجال يحملونها فوضعوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يجلس بينهم، وفي القوم أعرابي ينظر إلى رسول الله لما لا يفسحون له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه القرفصاء يمد يده بين الناس يأكل، فلما رأى الأعرابي ينظر إليه قال له النبي: إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. رواه ابن ماجه يقول: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، فإياك والكبر، وإياك والتعالي على خلق الله، وإياك والغرور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميم. رسولنا صلى الله عليه وسلم من تواضعه يقول: لا تخيروني على يونس بن متى، ومن تواضعه يقول: لا تفضلوني على موسى بن عمران، ومن تواضعه لما قيل له: يا سيد الخلق، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم عليه السلام سيد الخلق، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ولا فخر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال: وكيف ذاك؟ يحشر الله الأولين والآخرين، فيموج الناس ثم يذهبون إلى الأنبياء، نوح آدم فنوح فإبراهيم فموسى وعيسى، وكل يقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخر ساجدا لربي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم يجلس بين أصحابه لا يعرف من بينهم، كان يأتي الآتي ليسأل عن رسول الله فيجده بينهم، فينظر لا يعرف في أي إشارة ولا علامة ولا هيئة ولا لبس ولا مجلس ولا، إلا هو متواضع بينهم كأحدهم، فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ فيقول الرسول: ها أنا ذا. فيقول: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشدد عليك. فيقول: لا تعلى عليك، سل ما بدا لك. فيقول: كذا وكذا. فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على منبره: جاء رجل فقال: يا رسول الله، رجل غريب لا يدري ما دينه، علمني يا رسول الله. فترك الخطبة وذهب وجلس على كرسي قوائمه من حديد، فعلمه بعضا مما علمه الله، ثم رجع فأتم خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التواضع وهذا الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. نعوذ بالله من الكبر وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.